وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآله وسلم. نفس السماء كلية لوح فقط، ما انقطع فقدر منها فقط فقدر. يقول المصنف ان النفوس الفلكيه تارة نلحظها بما لها من العقل الذرات والكليات، وبهذا اللحاظ يعني لحاظ النفوس الفلكيه بناء على حدوث النفوس الفلكيه، النفوس الفلكيه بلحاظ عقلها الذرات للكليات يسمى اللوح المحفوظ الذي لا تبدل ولا تغير فيه، لأنهم يعتقدون أن كل ما هو من شأن عالم الطبيعة موجود ومحفوظ بنفس المعقولية والكلية في عقل الفلك، وكل ما هو من شأن عالم الطبيعة بنحو الجزء كزيد وقيام زيد وعمرو والكتاب، هذا يسمى عندهم باللوح أيضا، لكن باللوح عالم المحو والإثبات، لأنه متعلق بالجزئيات والجزئيات. مورد لمن للتغير والتبدل، وهنا يقولون محل البدع، يعني ما يذكره الله تعالى من الخفاء على الكائنات. وحاشا القول لعالم المسلم ان يقول بالبدع بمعنى الانتشاء على الحق سبحانه وتعالى بعد الخفاء، فهذه ليست إلا افتراءات محضة افتريت على بعض علماء المسلمين. أرجو التوضيح. فإذا خلاصة الكلام، النفس الناطقة العاقلة المدركة للكليات من عالم الطبيعة، هذا هو المرتبة الرابعة من العلم الإلهي المعبر عنه بمن؟ المعبر عنه باللوح. واللوح على قسمين، اللوح بمعنى الكليات واللوح الثالث، واللوح بمعنى درك الجزئيات، هذا اللوح في عالم المحو والإدبار. أرجوك أيضا، والمدرك للوح المتغير يعني والمدرك للصور الجزئية المتغيرة هي النفس الفلكية لا الناطقة العقلية بل الخيالية المنطبعة بالمادة، بل الخيالية المنطبعة بالمادة المدركة للكليات. فكما وأن لنا باعتقادهم نفس ناطقة تدرك الكليات، ولنا قوة خيالية تدرك الجزئيات، القوة الخيالية المدركة للجزئيات عند فطر المتألفين لها نحو من التجرد، لكن عند أغلب الفلاسفة أنها نفس منطبعة في المادة، أي أن صورها منتقشة في عالم المادة، فكذلك في عالم خيال النفس الفلكية خيالها نفس منطبعة في المادة يدرك الجزئيات. أقل عبارة، نفس السماء، كلمة السماء كما تعلمون ممدودة سماء، فقال المصنف كتبناها السماء لضرورة الشعر مقصورة، نفس السماء مع كون السماء يجب أن يكون ممدودا، قرأناها كتبناها مقصورا للضرورة يعني لضرورة الشعر. نفس السماء كلية يا نفس السماء، نفس السماء على اثنين، نفس السماء المدركة للكل جاء وهي النفس الناطقة السمائية، هذه لوح حفظة، هذه لوح محفوظ كلية، أي النفس الكلية المدركة العاقلة المدركة للكلية، هذه هي التي نسميها لوح حفظة أي محفوظ. واضح العبارة؟ كلية كلمة كلية، كلمة كلية صفة نفس، يعني نفس يا نفس، النفس التي وصفت في الكلية وهي النفس بلحاظ كونها عاقلة. لوح حفظ التوجه كما تعلمون وكما تعلمون أن كل متأثر هو لوح للمتقدم. فإذا النفوس الناطقة هي لوح كتبت فيها أقلام الأهولي، كتبت فيها الكليات الثابتة والنواميس الثابتة. من هي التي كتبت؟ أقلام العقول، لأن العقول أقلام كأنها. أما كونها أي النفس الناطقة الفلكية الكلية لوحا، لماذا سميت لوح؟ فلأن منزلتها أي منزلة النفس الفلكية العاقلة الكلية، فلأن منزلتها من العقل عليه السلام. كلمة العقل هنا بحسب الظاهر أريد منها جنس العقل، أريد منها جنس العقل، لأن الجنس العقولي مطلقا هو قلم كاتب في اللوح وهي النفوس الفلكية. فأراد من العقل حسب الظاهر لا العقل الأول فقط، بل العقول بما هي، لأن كل متقدم له حكم القدر بالنسبة إلى المتأخر. من العقل فلأن منزلتها أي منزلتها من العقل في قبول الصور، في قبول من يعتقدون أن الكليات دائما تفاض من المبادئ العالية. ولذا حتى بالنسبة إلى النفس الناطقة الإنسانية قالوا كما تقدم أن النفس محل قابل لإصابة المبادئ العالية عليها الصور المعقولة. فإذا النفس الناطقة الإنسانية للكليات المعقولة هي محل قابل للإصابة، وبالنسبة إلى الصور الجزئية الخيالية هي منشئة وموجبة لها كما تقدم. هذا أيضا يجري بالنسبة إلى من؟ إلى النفوس الفلكية. فلأن منزلتها من العقل في قبول الصور، يعني في كون النفوس الناطقة الفلكية محل قابل لمن؟ في قبول الصور الكلية العلمية القادرة من المبادئ العقلية العالية. فلأن كذا من العقل القوي في قبول الصور الكلية منزلة من؟ منزلة اللوح الحسي أو اللوح الحسي، هذا القرطاس الخارجي، هذا القرطاس والورق، هذا القرطاس لوح لمن؟ للقلم الحسي، لهذا القلم الذي فيه عندي وعنده يكتب فيه ما يريد. منزلة اللوح الحسي من القلم الحسي، فكأننا النفوس الناطقة لوح معنوي لمن؟ بكتابة العقول فيه الكليات، يعني في شيء كتب فيه الكليات. من القلم الحسي في قبول النفوس الحسية، فكما وأن اللوح الحسي يقبل من القلم الحسي النفوس الحسية، كذلك اللوح المعنوي وهي النفوس الناطقة الفلكية تقبل من العقول الكتابة المعنوية وهي كتابة المعاني الكلية بما هي كلية. وكذا تسمية النفس المنطبعة المدركة للجزئيات. فإذا النفس المدركة، النفس الفلكية المدركة للكليات مثل النفس العاقلة، والنفس الفلكية المدركة للجزئيات بقوة الخيال، هي النفس المنطبعة يعبر عنها لا بالنفس الناطقة العاقلة، يعبر عنها بالنفس المنطبعة. والمراد من الانطباع أي أنها تنطبع في المادة، أي أن نقوشها الجزئية تنطبع في المادة على مبناهم، على خلاف مبنى صدر المتألفين القائل بتجريد الخيالي تجريد النار. وكذا تسمية النفس يانس النفس الفلكية، النفس الفلكية المتعلقة أو المنطبعة، المنطبعة في من يعني؟ المنطبعة في المادة المدركة للجزئيات. تسميته بمن؟ باللوح، لكن بأي لوح؟ بلوح المحوي والإطار، ذاك اللوح المحفوظ، ذاك اللوح المحفوظ برحاب النفس الناطقة الفلكية، وهذا برحاب النفس المنطبعة الفلكية الجزئية الخيالية يسمى باللوح، لكن بلوح المحوي والإطار. واقع عبارة زين. لماذا سمي بلوح المحو والإثبات؟ كتب التعليل، لأن الجزئيات يفرو عليها التغير والتبديل والتبديل، وهذا كما قالوا هو مقام البدء، مقام الظهور الذي يذكره الله تعالى، الذي يذكره الله تعالى لنا. وقد وردت روايات من الإشارة، في بعض الأحيان يخبر النبي، يخبر المحصول عليه السلام عن شيء فيقول دفع يقينا وحسن، دفع إخبار عن عالم اللوح المحفوظ أو فوق اللوح المحفوظ، كما لو كانت له اتصال بنفس بالمزاج العالية كالاتصال بجبريل أو الاتصال. قد يكون المقام الإنساني في مرحلة يكون لكل شيء مقام معلوم إلا من أوحى إليه الله، ما أوحى كالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ذاك مقام إخبار لا تردد ولا شفة ولا شك في وقوعه. وفي بعض الأحيان يخبر النبي لكن عن مقام المحو والإخبار، ولذا يقال كما مثل وصدقين أن عيسى عليه السلام أخبر بموت شاب أراد التزوج في ليلة زواجه، فأخبر أن هذا سيموت في هذه الليلة وإذ بإمامة، فسأل النبي عليه السلام كيف أخبرت وماما؟ قال انظروا إلى بثعبان تحت فراشه، فقال هذا من باب عالم وإخبار عالم المحو والإخبار. وأما كونها أي كون النفوس الكلية الفلكية، وأما كونها أي كون النفوس الفلكية الكلية العاقلة يقال لها اللوح المحفوظ، يقال لها اللوح المحفوظ. لماذا؟ وأما كونها محفوظة يعني يقال لها اللوح المحفوظ، محفوظة يعني يقال لها اللوح المحفوظ، فللحفاظها أي النفس الناطقة المدركة للكليات، لأنها محفوظة باعتقادهم لا تبدل ولا تغير فيها، وانحفاظ صورها يقوى الصور الكلية الحاصلة عندها المطاب عليها من عالم المبادئ العاقلة وهي العقول. فلانحفاظ النفوس الناطقة المدركة للكلية يعني وعدم تغير النفوس المدركة للكلية، وانحفاظ أيضا صورها يقوى وهي الكليات التي تدركها من عالم العقول. أرجو التوجه، أن أكثر لكلمتين حتى يصير المعنى واضح، فلانحفاظها وانحفاظ صورها عن التغير. ففرض كلمتين لتوضيح المعنى، لانحفاظ كذا وصورها وهي الكليات المعقولة عن التغير. يوم الذي قابل للتغير ما ينطبع، ما يكون بالنفس المنطبعة الفلكية المدركة للجزئيات ذاك محل التغير، أما هذا فليس محلا للتغير. عن التغير يعني عن التغير والتبدل الذي هو من شأن الجزئيات. الظاهرة لا تعليل لتجردها، تعليل للانحفاظ عن التغير، لا تعليل للانحفاظ. لماذا منحفظة عن التغير ولم تتغير ولم تتبدل؟ قال لتجردها، لتجرد النفس الناطقة الفلكية وكليتها وكليتها، ولأنها من عالم الكليات، ولأنها من عالم السعار الدراكة للكليات. فرد علامة وقفة حتى لا نقرأنا بعد التغير مع التغير، وكليتها عن التغير وقفة، ما أي نفس مو عن التغير، عن تغير الماء خطأ واشتباه هذا، عن التغير وقفة، ما أي نفس انطبعت. الآن جاء ليتكلم عن النفس الفلكية المدركة للجزئيات، وهي قوة الخيال التي تنطبع فيها الصور، الصور المعاني الجزئية. ما أي نفس انطبعت، في من انطبعت هذه النفس؟ في جرم السماء، في من انطبعت؟ في مادة السماء انطبعت. فالصور الخيالية تنطبع في من؟ في مادة السماء، كما يعتقدون أن الصور الجزئية الخيالية أيضا منطبعة في من؟ منطبعة في مادة، في مادة البدن، بخلافا لقول فضل المتألهين. محبل في جرم السماء، ما أي نفس انطبعت في جرم السماء؟ جسم السماء، السماء وهي الأفلاك لها نفس ناطقة وهي نفسها المجردة العاقلة بعقيدته، ولها جرمها. هذا الفلك له جرم مادي، له جرم مادي يسمى جرم السماء. فكأن نفس السماء تطبع الجناسائل الجزئية في من؟ في جرم السماء. فقدر ذاك لون، مثلا ذاك سمي باللون، يعني إدراك النفس الناطقة الفلكية للمعاني الكلية سمي لون، وهو حسب الظاهر الرابع مولانا، يعني الرابع من المراكب العلم الربوبي، الخامس من مراكب العلم الربوبية هو النفس الفلكية الجزئية. والجزئية والكلية هنا إذا قالوا نفس كلية فلكية ونفس جزئية فلكية عرفانية، يعني سعة الوجود وظيفة الوجود. أرجو توجه. فالصور المنطبعة، المنطبعة في جرم الفلك وهي الصور الجزئية الخيالية تسمى بالقدر، تسمى بالقدر، وهي المرتبة الخامسة من العلم الربوبي. واضح المثل؟ فإذا حسب الظاهر اللوح ما قسمه إلى قسمين، الآن لعلي قلت اللوح قسم إلى قسمين، اللوح ما قسمه إلى قسمين، ذاك لوح. فإذا وكذا تسمية اللوح باللوح، بس على حاجة اللوح كما تقدم لوح عالم، لوح اللوح المحفوظ ولوح عالم المحوي والإدراك. الآن القدر، نفس ما نفس انطبعت في جرم السماء فقدر منها لحظة، يعني لوحظة وسمي قدرا. فإن القدر على وزان القضاء، القدر على وزان القضاء، ذاك كأنه قضاء، المراكب العالية قضاء والمراكب النازلة السمرة قدر باعتقادهم، فذاك وهي الكليات التي تدركها النفوس قضاء، وهذا وهي المعاني الجزئية قدر. فإن القدر على وزام القضاء، فالصور الكلية القائمة بالعاقل، فالصور الكلية القائمة بالعاقل كانت قضاء. فالصور الكلية يسموها، تسمى بالقضاء. كذلك الصور الجزئية القائمة، الصور الجزئية المعاني، صورة زيد، صورة كذا، فكذلك الصور الجزئية يا صور الجزئية القائمة بالنفس الجزئية يجلس الجزئية وهي النفس بلحاظ عالم الخيال القائمة بالنفس الجزئية المنطبعة في الجرم الفلكي المنطبعة الفلكية كانت قدرا واضح مثلا ليش يسموها قضاء حيث يسموها قدر وتلك يعني وتلك الصور الجزئية المنطبعة وتلك الصور الجزئية المنطبعة في جرم الفلك وهي الصور القدرية وهي الصور القدرية عند المشائين كالصور المرتسمة في خيالنا نحن البشر في خيالنا نحن البشر احنا عندنا صور خيالية وما عندنا صور خيالية وهي المعاني الجزئية المنطبعة في المادة على القول المشهور يقول كذلك في عالم الأفلاك لهم صور كلية وهي ليست منطبعة في المادة ولهم صور جزئية تسمى بالقدر هذا على مسلكنا على مسلك المشائين وعند الإشراقيين تلك الصور القدرية وعند الإشراقيين تلك الصور القدرية العلمية الجزئية تسموها وعند الإشراقيين المثل المعلقة البرزخية المثل المعلقة البرزخية والمثل المعلقة البرزخية غير المثل الإفلاطونية التي هي أرباب الأنوار واحد وسيأتي الكلام وسيأتي الكلام عن من؟ عن المثل المعلقة البرزخية فإذا المشائيين يعبرون عن هذه الصور والمعاني بكيفية ويعتقدون أنها ارتسامية بكيفية وعند الإشراقيين مثل معلقة برزخية ويأتي الكلام عن المثل معلقة البرزخية وعند الإشراقيين المثل المعلقة البرزخية علميه يكون بالإضافة إلى الضمير مو علمية لا بالتنوين بل بالإضافة إلى الضمير علميه بالإضافة إلى الضمير أي علمي القدر والقدر العلمي شيء واحد علمي القدر والقدر العلمي شيء واحد هذا القدر العلمي واضح الآن نتكلم عنه عن القدر العلمي وأما القدر غير العلمي أكثر القدر العلمي شو صور القدر العلمي صور كما تقدم منطبعة والقدر غير العلمي يعني القدر العيني ما هو القدر العلمي ما هو القدر العيني عفوا صورتي وصورته وصورة كل شيء كان في عالم المادة هو القدر العيني واضح مثلا فإذا القدر العلمي عرفناه الآن وهي تلك الصور التي تكلمنا عنها المنطبعة الجزئية في عالم الخيال هذا قدر علمي يسمونه المنطبعة في من؟ في النفوس الفلكية القدر العيني يعني الخارجي ما هو؟ كل فعليات عالم المادة بكل صورها هي القدر العيني فصورة الحجر صورة البطار صورة الإنسان صورة زيد صورة خالد صورة هذه الحجر المعينة صورة هذه الأشياء المعينة صورة الكتاب هذا يسمى بالقدر العيني وهو المعبر عنه بسجل بسجل الكون علميه أي علمي القدر والقدر العلمي في واحد ذا يعني هذا الذي سمعته ياو يا به هذا الذي سمعته ياو الذي سمعته أنا وهو الصور الجزئية هذا الذي سمعته وهو الصور الجزئية المنطبعة في نفس الفلك في نفس الفلك لا الكلية العقلية التي للأفلاك وهي النفس الناطقة الفلكية وقال نجمة فإذا القدر العلمي صار عندنا هذا هي الصور المنطبعة الجزئية الفلكية وسجل الكون سجل الكون من هو؟ هي فعليات عالم الطبيعة وجودات عالم الطبيعة الشخصية الجزئية المعينة وسجل الكوني يعني والمرتبة السادسة من مراتب العلم الربوبي من مراتب العلم الربوبي هو السجل للكون، والمراد من سجل للكون ما يسجل فيه شيء، سجل ما يسجل فيه شيء، والكون الماديات يعني ما سجلت فيه، ما سجلت فيه وما تعينت فيه الصور والفعليات الجزئية لعالم الطبيعة كوجودي أنا ووجوده ووجود هذا المسجل ووجود الكتاب ووجود كل شيء جزئي. فإذا الستة كلها مراتب العلم الإلهي وجميعها مقبولة عند المصنف، لكن صدر المتألهين في بعض كتبه تردد في كون سجل الكون وهي الوجودات الطبيعية وهي الوجودات المادية الطبيعية من مراتب العلم الإلهي، لأنه يقول أن العلم كشف وانكشاف، العلم كشف وانكشاف، والحال أن المادة ظلمة وغائب بعضها عن بعض، فكيف تكون من مراتب العلم الإلهي؟ نعم معانيها وصورها تكون من مراتب العلم الإلهي، وإن كان في أغلب كتبه قبل أن نفس الوجود العيني الخارجي للعالم الطبيعي هو العلم الفعلي العيني الإلهي. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. وسجل الكون، ما هو سجل الكون؟ أي الصور، المراد من الصور بالصور المعنوية يعني الفعليات الخارجية لوجودي الطبيعي ووجودك الطبيعي ووجود هذا الفرد وأنت. وسجل الكون أي الصور الجزئية، يا صور الجزئية مو صور الجزئية المعنوية وهي المعاني الجزئية المنطبعة في ذهننا، لا لا لا، العينية يعني الخارجية المنطبعة. وين؟ وين منطبعة؟ مو منطبعة في العقول، المنطبعة في المواد، يعني التي تطرق تلك الصور على الهيولات والمواد فتصير الشيء خارجا فيكون شيئا معينا ماديا. المنطبعة في المواد، يا مواد الكونية أي التي هي في عالم الطبيعة في عالم الكون وهو عالم المادة. والسجل الكوني عينيه، وسجل الكون عيني القدر، ذاك علمي القدر، هذا التوجه ذاك علمي القدر، الصور المنطبعة في النفس الجزئية الفلكية علمي القدر يعني القدر العلمي، والصور العينية الخارجية وهي الطبائع الخارجية هذا شنو عينيه يعني القدر العيني الخارجي عينيه أي عيني القدر، وعبر عنه إذا شئت القدر العيني. واضح العبارة؟ من بيان للعين، الكلمة من جئنا بها لنبين المراد من القدر العيني، من بيان له، من كل، من أي كل ما في العين، أي كل ما في العين، أي كل ما هو كائن ومتحقق في العين، أي في عالم الطبيعة وفي الخارج الطبيعي وفي الخارج، من كل ما في العين أي كل ما هو في العين والخارج وفي عالم الطبيعة. كل في مادة، يقول كل شيء في عالم الطبيعة ليس المراد منه بما له فقط من جوهريته لا بكل شؤونه، كل أنا بوجودي الخارجي بما لي من الحيوانية الناطقية ومكاني الخاص وزماني الخاص ووضعي الخاص ونسبتي وإضافاتي الخاصة، هذا هو القدر العيني في وجودي، وكذلك أنت بما لك من وجودك وإنسانيتك وحيوانيتك الناطقية، للماهية بما هي بمعنى الممكن الموجود الخارجي الوجود الإمكاني الموجود، بما لك من مكانك وزمانك إلى آخر الأضافة إلى آخر المقولات. ولذا قال كل ما في العين كل من الأمور المادية العينية في مادته وزمانه ومكانه وغير ذلك من مميزاته الجزئية، كل ما في العين أي كل ما هو في عالم الطبيعة كل من هذه الأمور التي هي في عالم المادة والطبيعة في مادته وزمانه ومكانه وغير ذلك من مميزاته، يعني من مميزاتنا المميزات الشيء الموجود الطبيعي من الجزئية، هي المميزات الجزئية الأخرى من كمه وكيفه ووضعه وإلى آخر المقولات. واضح العبارة؟ هذا شو نسميه؟ القدر العيني. يقول القدر العيني أنه من مراتب العلم الربوبي، وكون قدر فضل المتألهين في بعض كتب دينه. وقال هذا لا يكون من مراتب العلم الإلهي، لأن المادة حجاب وظلم، فلا تكون من مراتب العلم الإلهي، وإنما الذي يكون من مراتب العلم الإلهي أتوجه. وإنما الذي يكون من مراتب العلم الإلهي من عالم الطبيعة هي صورها لا أسرها. الآن أتوجه، أنت معلوم لي للصورة، معلومة لي، أنت معلوم لي بالعرب، وصورتك الحاصلة في ذهني هي المعلوم بالذات. فكأن صدر المتألهين يريد أن يقول أن صورها هي المعلومة، أما الوجود الخارجي المادي فهذا ليس من مراتب العلم الإلهي. لكن في بقية كتبه قال لا، الوجودات الخارجية بوجودها الخارجي بما هو حاضرة لدى الحق، حاضرة لدى الحق، وهي علمه الفعلي الخارجي. واضح مثلا ولا إشكال في ذلك. لا، كأن أن المادة كيف تكون علما إلهيا؟ إيش كان العبارة؟ المادة كيف تكون علما إلهيا؟ فإذا العلم الإلهي هي صور المواد المنطبعة في العقول، لو الحاضرة عند الله لو على بأي صورة، أما هي بنفسها كيف تكون؟ لكن لا مانع من أن تكون، لأن كل شيء حاضر لدى الحق سبحانه وتعالى، هي علمه الفعلي الخارجي بالنسبة إلى عالم الطبيعة. بل السيد الدامان يقول إن كنت تتحاشى من التعبير عن الصور والوجودات المادية بالقدر العيني، فالسيد الدامات الذي هو أستاذ صدر المتألهين عبر عن هذا القضاء، والقضاء دائما أرفع من عالم القدر لا، والقضاء علينا على مبنى الفلاسفة أرفع من عالم القدر، بل أشرقي، يعني إن أبيت عن تسميتها بالقدر العيني فهناك من سمناها بالقضاء وأعطاها اسما أكبر من اسم القدر. بل السيد المحقق الدامات قدس سره في كتاب الأفق المبين أطلق القضاء العيني للعلمي، أطلق القضاء العيني في قبل القضاء العيني، أطلق القضاء العيني عليها، أي على الصور المنطبعة في عالم المادة وهي الوجودات المادية الإنسانية، أطلق عليها القضاء العيني. واضح عبارة؟ لكن لا أطلاقا بنحو مطلق، أطلق عليها هذا الاسم بلحاظ من اللحاظات، لكن بيان وقيس الأطلاق، لكن مأخوذة هذه الصور الجزئية المادية، وهي الوجودات العينية في عالم الطبيعة بالنسبة إلى المبادئ طولا أحفظ هذه العبارة بالضمج، لكن نأخذ بالنسبة إلى المبادئ. قلنا أن عالم الإمكان له سلسلة طولية، كل متقدم مبدأ بلحاظ المتأخر، فله حكم طولي معرضي لا متكافئ معه في مرتبة واحدة. عالم الطبيعة قضاء عيني، لكن بأي لحاظ هو قضاء؟ بلحاظ ما له من التقوم والحضور عند مبادئه العالية، وهي العقول والمبادئ المتقدمة عليه التي لها حكم إنشائي والإصداري بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى عالم الطبيعة. فقال العالم الطبيعي قدر عيني، قضاء عيني، لكن بلحاظ هو قضاء؟ بلحاظ ما له من الارتباط ومن المعلولية، كأنه قلنا وثائق كيف لا ننسى، وإذا أطلقنا عن عالم الإنسان بالعلية فتسامحا في التعبير، العلة ليست إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو في عالم الإنسان من العقل الأول وما دونه كلها وسائل التكوين بإذن الله سبحانه وتعالى. فإذا أطلق عليها، لكن كيف أطلق عليها القضاء العيني؟ قال بالنسبة إلى المبادئ، هي المبادئ وهي العقول المتقدمة على عالم المادة طولا، لأنها في سلسلة طولية بلحاظ عالم المادة، يعني سابقة عليها بلحاظ الفيض والإيجاد وليست في عرضها. فقال بهذا اللحاظ هي حاضرة، هي حاضرة بأعيانها عند مبادئها العادية، لأن معطي الشيء لا يكون فاقدا له. وحينئذ يعني وإذا أمكن، كتب العبارة، وحينئذ يعني وإذا أمكن إطلاق القضاء العيني على هذه الصور المادية، على هذه الصور المادية كما أطلق السيد الدامار، فإطلاق القدري الذي هو أهون وأخف مؤونة وأسهل مؤونة، فإطلاق القدري عليها على الصور المادية، على وجودات المادية في عالم الإنسان، يصير ليس بعزيز، يعني ليس بممتنع وليس بشيء غريب. نحن أطلقنا عليها القدر، القدر العيني، فاستغرب البعض وتعجب. أطلق عليها السيد الدامات على القضاء العيني، فإذا كان أطلاق القضاء العيني عليها ممكنا فإطلاقنا بالأولى أن يكون ممكنا. غرر في القدرة الإلهية، اسمنا وسيدنا سند الجنرال من باب الإشارة والإسم. هذه المراكب وهذه الأمور حسب الظاهر سياق الروايات والآيات لا يساعد عليه، بل لا ننكر شيء مثلاً أن كل ما هو موجود في عالم الإمكان هو علم إله، هو حاضر لدى الحق سبحانه وتعالى بكل إياده وبجزئياته وبكل أموره، فكل الأشياء حاضرة عند الله سبحانه وتعالى، هذا لا نتردد فيه. وليس كما تصور البعض أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، أو كما تصور البعض أن الحكماء هكذا يريدون، حتى الحكماء من مثل هذه الكلمات. لكن هل أن القضاء والقدر أريد بهما هذا المعنى؟ الكلام هنا، هل أن القضاء والقدر أريد بهما هذه المعاني التي تكلم عنها الآن المصنف؟ وهل أن ما ورد في الشرع يساعد على مثل هذه الكلمات؟ حسب الظاهر القضاء هو التحكم بواسطة العلة لإيجاد المعلول، هذا اللي يساعد عليه الدليل، كل شيء بقضاء وقدر، يعني كل شيء لا بد له من قضاء، أي من علة توجبه، لأنه لا يوجب الشيء إلا بعلته، فكل شيء وكل ممكن لا بد له من قضاء، أي من علية تامة تقضيه وتوجبه، وقدر أي لا بد أن يكون في عالم التحقق متقدر بقدر، لأنه ما من ممكن يوجد بإيجاد إطلاقي غير متناهي، الإيجاد غير المتناهي مختص بالحق سبحانه وتعالى. فكل ممكن له قدر، أي لا بد وأن يقدر بتقدير في كل واقعه ليأخذ قدره المناسب له في عالم التحقق، أي ليأخذ وجوده الخاص به في عالم التحقق، وليس هناك من همجية تتحقق الأشياء كيفما أرادت. فالقضاء هو التحكم من قبل العلة لإيجاد المعلول، والقدر هو أخذ المعلول قدره الخاص في عالم التحقق والتقويم، هذا اللي تساعد عليه الآيات والروايات. أما هذه الأمور فتحتاج إلى تأمل. غرر في القدرة، واضح العبارة، يعني في القدرة جديد. وكونه تعالى نورا، تقدم فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى نور مثل له، تقدم فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى نور، والنور هو الظاهر بنفسه المظهر لغيره، فالله ظاهر بنفسه مظهر لغيره، يعني أظهر الإمكان، أظهر الممكنات بفيضه المقدس. وكونه تعالى نورا، ولما كان الحق تعالى نور، والنور بنفسه ظاهر بنفسه مظهر لغيره، على القدر دل لما كان نورا على القدرة، عفوا على القدرة، على القدرة دل، يعني وما كان نورا كان قادرا، لأن النور فيض وإفاضة وعطاء وجود، والقدرة ليست والقدرة العينية لا القدرة الفعلية، القدرة الفعلية هي عين النفس، والكلام في القدرة الفعلية يعني في إيجاده للممكنات، في إيجاده للممكنات، الفيض والتحقق هي القدرة الفعلية الإلهية. الله نور فهو نور، فهو كشف وانكشاف، وإذا كان هكذا فإشراقه فيضه هذا هو، هذا هو قدرته الفعلية. فإذا هو قادر على من؟ على الكائنات، لأنه فياض، لأنه نور. وقوله نورا، وقوله تعالى نورا، دل هذا علينا على القدرة دل، لأن الفياضية لازم النور، لأن من كان نورا كان فياضا. السلام عليكم ورحمة الله. حرامكم الله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا. لأن الفياضية، لأن الفياضية، لأن الفياضية لازم النور، النور من لوازمه الفياضية، لأن النور بث الشعاع، بث العطاء، بث الفياضية. زين، لازم النور، وهذا النور عين المشيئة، وهذا النور خرج التوجه. يقول لكن لا يتصور متصور أننا نتكلم عن نور كنور الشمس، لا نتكلم عن نور هو عين الإرادة والمشيئة، يعني نور قادر وفيض قادر عن المشيئة عن الإرادة، لأننا تقدم أن تكلمنا أن الصفات الإلهية عين ذات. فالله كله علم، كله قدرة، كله مشيئة وإرادة، بل لأن وهذا النور عين المشيئة والشعور أي والعلم. وإذا كان كذلك فلا يجب أن يكون الحق موجبا كما تصور المتكلمون بالنسبة إلى الفلاسفة، وأرجوك إلى شيء كما هو من الواضحة. الجبر يفرض في وجود هناك وجود بأذره، والحق سبحانه وتعالى الواجب الوجود بذاته لا يفرض في أذائه وجود ليكون موجبا قاهرا له مثل له. وأما الفعل الصادر منه وهي الممكنات، فالفعل لا يكون سببا لقهر فاعله، فليس هناك من شيء ليكون قاهرا للحق حتى يكون الفعل الإلهي صادرا منه بنحو موجب. والفعل وهي الممكنات ضرا، والفعل الناشئ من الشيء لا يكون قاهرا للشيء. كأنك تقول إذا صدرت الأشياء منه كان غير مختار. قلنا القادر بالاختيار لا ينافي الاختيار، الواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار. واضح؟ بل وهذا النور، وهذا إذا صارت تعبدون، وهذا النور عين المشيئة والشعور، متفا عين المشيئة والشعور. وإذا كان عين المشيئة والشعور والصادر عن المشيئة الإلهية لا معنى للجبر بعد ذلك، ولا يلزمنها أي القدرة حدوث ما انت عليه. هذه العبارة وهي النزاع القائم قديما وحديثا بين الحكماء، بين الحكماء والمتكلمين. قال الحكماء لأنه ما من شيء غير الحق سبحانه وتعالى، وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وما كان صادرا وواجبا بالاختيار لا ينافي الاختيار، والفعل لا يكون سببا لقهر الفاعل. فإذا الله سبحانه وتعالى لا إنساك في عطائه وفيضه، وهو نور وكشف وانكشاف، ففيضه قديم لكن لا بد من ذاتي، القديم الذاتي هو الحق سبحانه وتعالى، قديم قدما زمانيا، قديم قدما زمانيا، يعني لا يمكن أن نفرض زمانا لا موهوما ولا متوهما، كان الحق سبحانه وتعالى فيه وما كان فاعلا وخالقا. الحق فاعل وصياب بالقدر، لكن لا بالقدر الذاتي، القدر الذاتي مختص بالحق سبحانه وتعالى. الله فاعل ولا يحتاج إلى إمساك زمانا موهوما أو متوهما لكي يصح أن نقول أنه مختص. تقدم أن قلنا أيضا من باب التقريب الذهني، لا نحتاج في المؤمن ولا نحتاج في المعصوم أن يرتكب ذنبا حتى نقول هو إذا قادر على ارتكاب الذنب فإذا قدر منه الإيمان كان مقدرا. لا، المعصوم ما قدر ولا يصدر منه الذنب، ولكن ليس معنى أنه مجبور على إصدار الخير وعلى إصدار الإيمان. فكذلك الحق سبحانه وتعالى، فكذلك الحق سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى إمساك فترة من الزمن موهومة أو متوهمة لكي نقول أنه قادر على الإيجاب، فلذا قال أن فعله قديم وأن فعله قديم، وليس معنى هذا إلا القدم الزماني لا القدم الذاتي، خلافا للمتكلمين. ولا يلزم أنها أي القدرة الإلهية حدوث من فعل ما هي الممكنات فقط، حدوث من فعل وهي الممكنات المنفعلة عن القدرة الإلهية الموجودة بواسطة القدرة الإلهية. ولا يلزم أنها حدوث من فعل، يعني ولا يلزم أن تكون القدرة ما فعلته حادث حدوثا زمانيا حتى تكون القدرة موجودة. الله قادر ولو كان فيه قديم، من فعل أي الحدوث الزماني، يعني لا نحتاج إلى الحدوث الزماني، شنو معنى الحدوث الزماني؟ يعني أن يكون الحق موجودا فترة زمنية موهومة أو متوهمة على صدق ما تقدرنا الموهومة والمتوهم، ثم من بعد فترة زمنية مفروضة يبدأ في خلق العالم، لا نحتاج إلى هذا. واضح؟ وكنت تنزل مخفيا تكرر كرارا على أن الكون وكان ويكون بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى ليست زمانية، فكان الله كنزا مخفيا في مرتبة الذات وفي مرتبة غيب الغيوب، وهو ما زال كنزا مخفيا في مرتبة غيب الغيوب وفي مرتبة الأحدية، فكونه كون ثابت ليس زماني. بل أي الحدوث الزماني في المقدور، فلا نحتاج إلى حدوث زماني في المقدور وهو الممكن. المقدور لا يحتاج أن يحدث في زمان، بل في المقدور والقابل للأثر. يعني القابل للأثر هي الممكنات التي تقبل الأثر من المؤثر وهو الحق بقدرته تعالى، خلافا للمتكلمين فإنهم ذهبوا إلى وجوب الحدوث الزماني، خلافا للمتكلمين حيث أنهم ذهبوا إلى وجوب الحدوث الزماني لتصحيح القدرة الإلهية، فقالوا يجب أن يكون الله سبحانه وتعالى ممسكا فترة من الزمان الموهومة أو المتوهمة حتى يصح المقدرة عليه أنه قادر. واحد عبر فاعتبروا أي المتكلمين فاعتبروا في مفهوم القدرة، فجعلوا من جزء مفهوم القدرة أنه لا يكون القادر قادرا إلا أن يكون له إمساك وقابض ثم إيجاد وفعل، حتى يكون بين الفعل وبين الفاعل هناك فاصل كان مختارا فيه. فاعتبروا في مفهوم القدرة انفكاكه متعلق القدرة، انفكاك ما تتعلق به القدرة وهو الفعل وهي الممكنات، يعني يجب أن تكون القدرة نفرضها ولم تفعل شيئا ثم تفعل من بعد فترة من الزمان، انفكاك متعلقها وقتا ما، يعني وقتا من الأوقات موهوما أو متوهما، وقتا ما عن الذات الإلهية وقت النوع عمل ذلك، يعني نفرض الذات الإلهية بصفاتها وقدرتها، ثم نفرض وقتا ما كان العالم فيه، ثم نفرض وقتا آخر أصبح العالم فيه موجودا. واقع عبارة. وقد عرفوا أي المتكلمين، وهذا الإشكال الأول على المتكلمين أنهم ألزموا في القدرة أن تكون منفكة عن الفعل. الإشكال الثاني على تعريف المتكلمين للقدرة، ذاك على نفس القدرة، أن القدرة هل يجب أن يكون بينها وبين فعلها فاصل زماني أم لا؟ الحاسة كما يقولون لا نحتاج إلى فاصل زماني، والمتكلمون يقولون نحتاج إلى فاصل زماني. الآن الإشكال الثاني علينا على تعريف القدرة التي ورد على لسان المتكلمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.